حصريا على شبكة بسملة الإنشادية. لأن الفكر هيمان بأحلى طموحاتي، ليل المنى يا فلان يهوى صباحاتي، لأن الفكر هيمان بأحلى طموحاتي، ليل المنى يا فلان يهوى صباحاتي، لأن الفكر هيمان بأحلى صدق المحبة وطيب الشعور وتسعد خفوق على الضيق جال وتمسح دموع الصغار بسرور. أكيد إني نسيتك نسيتك يا عذابي، من الماضي محيته وما لك جرح عندي، نويتك من طريقي وعوض عن شبابي ودور عن قلوب لها من نفسي ودي، نويتك من طريقي وعوض عن شبابي ودور عن قلوب الحرام والحرام لينا وبرض الحرام طفنا وصلينا وبرض الحرام طفنا وصلينا والكعبة صاح ما يرجع اللي راح، عمر الحزن يا صاح ما يرجع اللي راح، يا ما لقينا جراح قلنا لها يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت تنفع ليت. وخطاك للحسن علام، كل الأحبة ملتقى وخطاك للحسن علام، واحمل بشاشة طيب إن أملوا فيه ابتسم، واحمل بشاشة طيب إن أملوا فيه ابتسم، واحمل بشاشة طيب إن أملوا فيه ابتسم. يا فؤادك يا بالكرم وزن مصاحبة المصاحب، قلت من زماني وصلت نفسي عن الهواني، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، فضل فلان على فلان، أن كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، أن كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، نسعد بزيارتكم لموقعنا على الانترنت www.psmlh.net.